Book 2 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 زدقوش أو تشيش خذ راحتك زيج غاقو بسفح البيت بيتك شادش فدو قز الشرغخ ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ سدا وزشنو ويجاسر أتحب الموسيقى؟ موزكر ويجاسا أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. س كلاسيكا موزيكر سيجاس هذه سيدياتي. سي كومباكت ديسكر مو شيخ أتعزف على آلة موسيقية؟ موسيقى أما بسمة غورم قيوغاوة هذه قيثارتي. مر سا سيجيتار أتحب أن تغني؟ ورد قب أونر ويجاسا عندك أطفال؟ سابيخر ويأخا عندك كلب؟ ح ويأ عندك قطة؟ تشتو ويأ هنا توجد كتبي. مخر سيتخلخ أقرأ حاليا هذا الكتاب. جددم متخلم سيجة ماذا تحب أن تقرأ؟ سد وزجنو ويجاسر أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ كونسرتم وكونر ويجاسا أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ تياترم وكونر ويجاسا أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ أوبيرم وكونر ويجاسا الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.